قال رحمه الله تعالى: الحديث 84. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. قال رحمه الله: هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل واتباعهم بحسب مراتبهم والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثه على ذلك. وأيضا من أحب لله تعالى فإن نفس محبته من أعظم فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، فإن الله تعالى شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما بذل، ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرب، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين. وهو قرب المحبين، وكان الله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحيم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته. فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم. وبالله التوفيق. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد أوجب الله حب عباده المؤمنين على إخوانهم، فالحب لله ومن أجل الله من أعلى مراتب الإيمان. والحب في طاعة الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى من أجل مراتب الإيمان ومن أعلى المراتب التي يتحلى بها المسلم، التي يجب أن يتحلى بها المسلم. وتجد أن المرأة دائما مع من يحب، فإن أهل الخير يحبون أهل الخير وأهل الشر يحبون أهل الشر. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة رجلين أو عد من السبعة رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: المرء على دين خليله. يعني رفيقه وصديقه وأخيه الذي يؤخيه في الله عز وجل. والمرء مع من أحب. وحذر من جلساء السوء، حذر الله عز وجل من جلساء السوء، فقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد ذكر المصنف في الشرح وصف الجليس الصالح والجليس السوء في الحديث الذي أشار إلى جزء منه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا هو الشاهد. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذه أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض في الله وتعادي في الله وتوالي في الله. وهذا الموضوع يجرنا إلى مسألة مهمة يختلط فيها الأمر على بعض الناس، وهي مسألة الولاء والبراء. ما معنى الولاء والبراء؟ وما حكم الولاء والبراء في الإسلام؟ وهل كل تصرف يعد ولاء أو براء؟ فالناس في هذا الباب، الولاء معناه النصرة والمحبة والألفة والأخوة ومحبة نصر انتصار دين الله وأتباعه وأنصاره. والبراء هو البراء من كل ما يضاد ذلك من الشرك وأهله. وبناء عليه انقسم الناس في هذا الباب أعني في الولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام. قسم يعني الناس الذين يحبون أو يوالون أو يعادون الناس بالنسبة لمعاملتهم في هذا الباب على ثلاثة أقسام. قسم تجب محبتهم مطلقا محبة عظيمة كاملة، طبعا دون محبة الله ورسوله، لكن تجب محبتهم وهم الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين، فهؤلاء تجب موالاتهم ومحبتهم مطلقا، فهؤلاء تجب موالاتهم ومحبتهم مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعون، من تبعهم بإحسان، من سار على نهجهم نحبهم ونوليهم، تجب محبتهم مطلقا. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تبارك وتعالى: أذلة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهؤلاء تجب محبتهم في الله ولو قاتلنا في سبيل ذلك. والثاني أو القسم الثاني من يجب بغضهم مطلقا وتجب البراءة منهم وهم الكفرة والمشركون. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهؤلاء يجب بغضهم مطلقا، يجب بغضهم كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن هؤلاء يجب بغضهم مطلقا. قسم يحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر وهم المؤمنون العصاة، يحبون على قدر ما معهم من إيمان ويبغضون على قدر ما يأتون من ماذا؟ من معاصي وفسق. هؤلاء يحبون من وجه، يحبون من وجه ويبغضون من وجه، وهم المؤمنون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر عملا سيئا وآخر صالحا، عسى الله أن يتوب عليهم. وبناء على هذا التقسيم فإنه يجب أن نعامل الناس بهذا المقياس، لكن لا يعني بغض الكافرين عدم التعامل معهم أو عدم الإحسان إليهم وعدم الإحسان إليهم، فإنه كثيرا ما كان الإحسان إليهم كثيرا ما كان سببا في ماذا؟ في هدايتهم. يعني ولا يدخل التعامل من بيع وشراء وعطف على بعض المساكين من هؤلاء، لا يعني هذا لا علاقة له بالولاء والبراء البتة. يعني إنما تعاملهم بأحسن معاملة. انظروا إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم اليهودي ولذلكم الصبي اليهودي الذي كان يحتضر. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فلقنه الشهادة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، وكانوا يعرفون الحق ويعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فأشار ونظر إلى أبيه وكأنه ينظر إلى رأي أبيه في المسألة، فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم ذلك اليهودي ونطق بالشهادتين. فلذلك فإن الولاء والبراء، أو فإن الحب في الله والبغض في الله اللذين هما أوثق عرى الإيمان، يجب أن ننميهما وأن نجتهد في فهمهما. البعض يجعل مجرد التعامل مع الكفار ولا أن. ولذلك هناك تقسيم آخر للناس من حيث الولاء والبراء. التقسيم الذي مر أقسام الذين يحبون أو يعادون، وهنا التقسيم هذا حكم الموالاة في، يعني إذا صدرت من شخص هل تكون يعني واجبة، هل تكون محرمة، هل تكون كفرا بواحا. وهي ثلاثة أقسام: القسم الأول الموالاة الواجبة، وهي موالاة المؤمنين فيما بينهم، فيجب أن يتولاهم وأن ينتمي إليهم وأن يجتهد في محبتهم في الله عز وجل. فهذه الموالاة واجبة، واجبة على كل مسلم أن يوالي إخوانه المسلمين. والنوع الثاني موالاة كفرية، يكفر بها المرء، وهي موالاة الكفار بمحبة نصرتهم على المسلمين ومحبتهم القلبية. فإذا أحبهم بقلبه وأحب نصرهم وأيدهم على دينهم وأبغض المسلمين بالمقابل، فإن هذه موالاة ماذا؟ كفرية، تخرج صاحبها من الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الكفار كما يئس الكفار، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وهي التي تسمى التولي، فتتولى عباد الله المؤمنين وتبغض الكافرين. فالتولي هو المحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك إلى آخر الآية، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فموالاة الكفار أو تولي الكفار بهذا الشكل لا شك أنه كفر بالله عز وجل. ثالثا، هناك موالاة محرمة لكنها لا تصل إلى درجة ماذا؟ ها؟ الكفر، لا تصل إلى درجة الكفر. وهي موالاة الكفار من أجل تحقق أو تحقيق مصالح دنيوية مع بغضهم في قلبه وكراهيته لهم، موالاته من أجل مصلحة دنيوية معينة مع بغضهم في قلبه وتمني نصر المسلمين عليهم ومحبة نصر المسلمين ومحبة نصر دين الله سبحانه وتعالى، لكن أغراه منصبه أو ماله أو جاهه أو جاهه، فوالى هؤلاء الكفار من أجل تحقق تلك المصلحة الدنيوية مع بغضهم وكراهيتهم في قلبه. فهذه الموالاة ما حكمها؟ محرمة لكن لا تصل إلى إيش؟ إلى الكفر. ما الفرق بينها وبين الأولى وبين الثانية؟ الأولى معروف، موالاة المؤمنين معروفة، موالاة واجبة، موالاة كفرية، موالاة محرمة. ما الفرق بين الكفرية والمحرمة التي لا تصل لدرجة الكفر؟ الأولى الكفرية يحب نصر الكفار على المسلمين، موالاته من أجل دينهم حتى ولو شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وزكى إلى آخره، لا قيمة لعمله هذا لأنه وقع في ماذا؟ في الموالاة الكفرية أو في تولي الكفار. أما الموالاة المحرمة التي لا تصل لدرجة الكفر فهي موالاة محدودة من أجل تحقيق عرض أو غرض من أغراض الدنيا مع كراهيته لهم في قلبه وتمني نصرة المسلمين ودعم المسلمين. وقد يكون هناك قسم رابع وهي الموالاة الجائزة أو ما يظن أنها موالاة وهي ليست موالاة، ومنها أن يكون للكفار غلبة كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر وكانوا يخافون منهم، يخافون أن ينكلوا بهم أو يؤذوهم، كما قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقى. ويدخل في هذا ما لو اضطر تحت التهديد إلى كلام لا يليق في شأن الإسلام والمسلمين، فإن الكفار قد عذبوا عمارا رضي الله عنه وأجبروه تحت التعذيب على النيل ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي ظانا أنه قد ارتد أو أنه قد صدر منه ما يوجب الردة، فنزلت الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالذي يكفر هو الذي ينشرح صدره إلى الكفر، ولكن من شرح بالكفر صدره. أما من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذه إن سميت موالاة فإنها موالاة جائزة، وهي ليست موالاة في الواقع، وإنما هي نوع من فعل شيء يضطر إليه العبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، لعمار رضي الله عنه: فإن عادوا فإيش؟ فعد. لكن ينبغي أن يكون فعلا إلجاء حقيقيا وإجبارا حقيقيا. ويدخل فيه العمل مع الكفار في عمل ما أو حماية المعاهدين والذميين والمستأمنين، فليس هذا من باب الموالاة. فعلينا نفرق بين الموالاة، البعض من الناس يعني يحرم مجرد التعامل مع الكفار ويرى أن ذلك ردة وموالاة، أن ذلك ردة وموالاة لهم، وهذا خلط الأوراق، جهل مركب. علي رضي الله عنه ماتح اليهودية 16 ذنوبا، كل ذنوب بإيش؟ بتمرة. الذنوب هي إيه؟ الدلو. والرسول صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن أريقط هاديا خريتا. ويدخل في هذا صلة الوالدين الكافرين صلة دنيوية، صلة دنيوية، والإحسان للوالدين الكافرين في أمور الدنيا مطلوبة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فينبغي أن نفهم التفريق بين هذه الأشياء، لأن البعض من الناس يفهم هذه القضايا خطأ. وفعل الخوارج الذين ظهروا في هذا الزمان وكذلك أسلافهم إنما هو ناتج عن عكسهم لمفهوم الولاء وإيش والبراء. يفسرون أي تعامل مع غير المسلمين بأنه ماذا؟ بأنه موالاة. اتصل بي أحدهم يوما، أحد الناس يوما، وقال إنني أملك بعض البضاعة من البيبسي، بيبسي كولا. يقول فجاءني شابان عليهما سيما الخير وقال عليك أن تهريق هذه المادة. فسبحان الله ألهمني الله جوابا، قلت هذان الشابان ما نوع السيارة التي يركبانها؟ قال هي سيارة فورد. قلت إذن قل لهم أولا يحرق السيارة أمامك ثم بعد ذلك أرق البيبسي. ولذلك بعض الناس من جهلهم يكيلون بمكيالين، لأنه لا يفقه، لا يفهم، يفتي بغير علم. الذين غرروا ببعض شبابنا وألجأوا وجعلوهم يعتنقون المذهب الخارجي البغيض، بل وجعلوهم خنجرا في صدور الأمة، ينفذون بعض مخططات أعداء الإسلام من حيث لا يشعرون. وغرر بهم مفتون، مفترون يفتونهم من وراء الكواليس، سواء القابعون منهم في بعض الجبال أو القابعون في أحضان الكفار من أمثال سفيه لندن وغيره. قد يوجد من يوالي هؤلاء ويتعاطف معه ويظن أنهم على حق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلينا أن نفهم ديننا على الوجه الصحيح، فالمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. ولذلك سبحان الله العظيم قال أنس رضي الله عنه تفاءل بهذا الحديث المرء مع من أحب، فقال وما فرحنا يوما فرحنا بمثل هذا الحديث، لأنني أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر. ولذلك جاء في الحديث حب الأنصار ماذا؟ من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان وبغضه من النفاق. فالذين يحبون الصحابة من المهاجرين والأنصار ويتولونهم ويترضون عنهم جميعا هؤلاء هم المؤمنون الخلص. والذين يبغضون الصحابة ويكفرونهم ويكرهونهم ويعتقدون ارتدادهم هؤلاء هم الكفرة الخلص، شاءوا ما بوا. فلنتنبه لهذا ولنزن الأمور بموازين الشرع بهدي الكتاب والسنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التحاب فيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.